بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب فضل قراءة المعوذتين. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين أو المعوذتين المعوذتين. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: وحدثنا وكيع حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحابه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يعرض في كتابه هذا المبارك فضائل القرآن وفضائل بعض صور القرآن. وكان آخر ما درسنا في هذا الكتاب بيان فضل سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها، حيث قال لأصحابه: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ هذا حث وإغراء لهم على قراءة هذه السورة. ولما نقل عن بعض أصحابه رضي الله عنه انه كان يكثر من قراءة قل هو الله احد كلما صلى ختم بقراءة هذه السورة قل هو الله احد. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا الصحابي قال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لماذا يكثر من قراءة قل هو الله أحد. فلما سألوه أجاب بأنها صفة الرحمن وأنها أنه يحب أن يقرأ هذه السورة لما اشتملت عليه من عظمة الرب سبحانه وتعالى ومن صفات تميز بها سبحانه وهو يحب ذكر الله بهذه الصفات. فلما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشروه بأن الله يحبه كما أحب قراءة هذه السورة. فقراءة السورة قل هو الله أحد إيمانا واحتسابا تكسب محبة الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم هذا الباب والمناسبة واضحة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأن هذه السورة الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سميت بالمعوذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عقب الصلوات وخاصة عقب صلاة الفجر وأنها من المحصنات للإنسان من أن يزيغ الشيطان قلبه أو لسانه فيتحصن بقراءتها. وأن قل سورة قل هو الله أحد أيضا سورة عظيمة وأن هاتين السورتين قل هو أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد أن أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم صار يتعوذ بهما وأغنتاه عن أن يتعوذ بغيرها فكان يقرأ بها وإذا أراد أن يأوي إلى فراشه أو أن يأوي إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد ويتبعها بهاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وينفخ في باطن كفيه ثم يمسح بهما جسده وما تبلغان يداه في جسمه كل ذلك تحصينا بإذن الله سبحانه وتعالى يمنع عنه كل شر وكل سوء. ويكفي أن الله علمها نبيه قائلا له: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهو يتعوذ بالله ويلتجئ إلى الله ويعتصم بالله من هذه الشرور المتعددة المتنوعة. من الشرور التي تكون بالليل أو تكون بالنهار، من الشرور التي يطرق بها بالليل أو تظهر مع نور الصباح، من شر السحرة والمشعوذين والكهنة الذين لا شغل لهم إلا إلحاق السوء والشر والمرض بالناس ظلما وعدوانا. فإذا ما استجار الإنسان بالله من شرورهم أجاره الله وعصمه، فلا يصل إليه شيء بإذن الله تعالى. وهكذا من شر الحسد الذي يصاب به الإنسان وتقوم به النفوس الشريرة، قصدت ذلك أو لم تقصده، كل ذلك بمشيئة الله وبقدره، ولكن الله يصرف ذلك بهذا التعوذ. ولهذا طلب للإنسان أن يتعوذ بالله من هذا. هذا ما جاء في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. وأما ما جاء في سورة الناس فإن الإنسان يتعوذ بالله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فكأنها موجهة إلى الشيطان، يستعيذ بالله من شره ويستعيذ بالله من مكره ويستعيذ بالله من خبثه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس، هذا الخناس الذي يخنس بذكر الله تعالى، والذي ينطرد باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يستخفي عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة، وهؤلاء هم الشياطين الذين يوسوسون للإنسان، وكذلك أتباع هؤلاء الشياطين من الإنس والذين سخروا أنفسهم لإيذاء الناس ولإلحاق الضرر بهم، واقتدوا بشياطين الجن. فالله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من شرهم جميعا. لذلك لما كانت هاتان السورتان مشتملتين على تعليم الناس كيف يلجؤون إلى الله وكيف يسألون الله وكيف يفردون الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، لذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بهما، ولنا في ذلك ولنا في أسوة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث حاول بعض أهل الشر أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسحروه، كما نقل ذلك فيما عمله ذاك الرجل، حاول أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل له سحرا ووضعه في مكان من أجل أن يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه وعاصم نبيه، وهو الذي قال له سبحانه والله يعصمك من الناس، أنزل ملائكة ملكين من السماوات يتفقدان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أصابه؟ ما به؟ قالوا مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ سموه وبينوا أين وضع ذلك السحر، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فأخذوا ذلك السحر وأتلفوه وأحرقوه، لكن الظاهر والمهم في هذا ما حصن الله به نبيه، حيث قرأ عليه هاتين السورتين، لأن هذا الساحر لبيد بن الأعصم عقد 11 عقدة، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه من يفك ذلك السحر، وقرأوا عليه هاتين السورتين المكونتين من 11 آية، فك الله بكل آية منها عقدة من هذه العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. 5 آيات أزالت بعددهن عقد السحر، ثم تلتها سورة أخرى ب6 آيات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المكيدة ونشط منها وحفظ الله نبيا، ولم يكن تأثير هذا السحر عليه إلا في أمر عادي، وهذا الأمر شيء يحرص الشياطين على إغواء الناس به. مسألة المعاشرة، معاشرة النساء حيث صرف عنها، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا ما كان محل عقد السحرين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذين الملكين اللذين نزلا، ونزل معهم جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله لبيد، وكيف إن الله تعالى نجى نبيه من فعل هذا اليهودي. الشاهد إن هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من أفضل أسباب العلاج يتخذه الإنسان يحصنه ويصد ويصرفه عن السوء ويصرف السوء عنه. فجدير بنا معشر المسلمين الذين سمعنا وقد آمنا وأيقنا بأن ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحصن بها أولاده الحسن والحسين بعد أن كان يحصنهما بالذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فجاءت هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن لطائف الأمور ومن فضل الله تعالى بعباده المسلمين أن الأطفال الصغار أول ما يتعلمون من كتاب الله سورة الفاتحة ثم هاتين السورتين، فعسى الله أن يجعل فيهما الحصانة والتعويذ حيث يرددها الأطفال ويقرؤونها. وينبغي لنا أن نعلمها الأطفال ونبين لهم فائدتها حتى يتربوا على الإيمان وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد فيما يبدأون به أيامهم ولياليهم. نعم حمل السعر هل يزعى دليل أو لا؟ ما نسامع حمل السعر يزعى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله بإذن الكيل هل يزعى لبيد أو يزعى بناته بنات لبيد بنات من؟ لبيد كان هو العم السعر هو المشهور أنه من فعل اللبيد سواء كان من فعله أو هو الذي حث عليه أو علمه نسب إليه إما فعلا وإما لأنه هو الذي أوحى به وهو الذي يعني وقع بسببه. نعم البخاري من سحره سحره بنات لبيد في مسكن مشاط فعل في الأضمان إيه لكن المشهور أيضا يعني إذا كان هذه الرواية وردت فكأنها تفسر أن هذا الفعل منسوب إلى لبيد وأنه أعانه عليه بناته. نعم إيش هو الأمر هنا؟ الأصل الأمر فيه للوجوب وهنا الله يأمر نبيه أن يقرأ هذه السورة فالأمر فيها للوجوب ولا تصرف عن الوجوب لغيره لأنه لا موجب لصرفها. قبل أن نتناول الكلام حول هذا الباب كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله اقرأ بها او قوله عند قوله انا احب ان اقرأ بها فقال عليه الصلاة والسلام اخبروه ان الله يحبه. كنا وقفنا عندما نقله الامام النووي عن الامام المازري من ان محبة الله لعبادته ارادة ثوابهم وتنعيمهم وقلت ان هذا من التأويل غير المستساغ وإن مما اتصف الرب به أنه يحب وهي من صفات الأفعال وصفات الأفعال موقف أهل السنة والجماعة منها أنها صفات اتصف بها الرب سبحانه وتعالى تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والسبب في ذلك هو دعوى المؤولة ودعوى بعض المتكلمين من أن هذه الصفات هي في عند المخلوقات يعني صفات قلبية خاضعة لما فطر عليه العباد من القلوب وغيرها من الأوصاف الجسمية وادعوا أن وصف الرب بها لا يليق به لأنهم غلب عليهم التشبيه والتمثيل وتوهموا أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات فيه مشابهة للمخلوقين ولذلك يزعمون أنهم ينزهون الله عن ذلك فيؤولون هذه الصفات وهذا خطأ بين وقع فيه من وقع وأول من نادى به الجهمية معطلة الصفات ونفاة الصفات ولو أن هؤلاء نظروا إلى مسألة أسماء الله تعالى وصفاته وأنها تليق بجلاله وأن هذه الصفات لا يلزم منها التشبيه ولا التمثيل، وإن توافقت أو اتفقت في التسمية بين المخلوق والخالق لأنها تقوم على مبدأ المباينة القائمة بين المخلوق والخالق، وأن مبدأ التواطؤ في الوصف هو المميز والفاصل بين صفات المخلوقين وصفات الخالق، لأن الاتفاق في التسمية لا يلزم منه الاتفاق في الكون، بل إن كل موصوف صفته تناسبه، فصفات الرب سبحانه وتعالى أزلية قائمة بذاته جل وعلا متصف بها منذ الأزل سواء باشرها أو لم يباشرها، لأن إمكانات هذه الصفات واستعدادات هذه الصفات قائمة به جل وعلا، ولا يلزم منها حدوث أو طرو عند وقوعها. لذلك نقول إن الرب تعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. لكن لما سبق إلى أذهان بعض المتكلمين مثل هذه الشبه وتوهموا أنهم ينزهون الله عما لا يليق به، فبدلا من أن يثبت هذه الصفات أولوها بدعوى أنهم ينزهون الله تعالى وأن اتصافه بهذه الصفات يستلزم لوازم الباطلة في حق الله تعالى. لذلك المنهج الذي سلكه أهل السنة والجماعة أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا قوله هنا محبة الله لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم، وقيل محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة، وهذا كله يعني من التأويل غير المسلم. وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه، وهو متقدس عن الميل، هذا هو يعني دافعهم إلى التأويل، وهذا ليس لا يلزم في وصفه بأنه يحبهم، لأن صفاته سبحانه وتعالى نحن لا ندرك كنها ولا نستطيع أن نمثلها، حيث إن صفات تليق بجلاله، ولما كنا عاجزين عن إدراك كنه سبحانه فنحن أيضا نعجز عن إدراك صفاته أو كنه صفاته، لأن معرفة الشيء أو إدراك الشيء فرع عن تصوره ونحن عاجزون عن هذا التصور. ولذلك إثباتنا لصفاته سبحانه وتعالى هو من باب الإيمان بالغيب، والذي أذن الله سبحانه وتعالى على من يفعله فقال في حق المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأصل الإيمان بالله هو الإيمان به سبحانه وتعالى إيمانا يليق بجلاله، وإيمانا لا نستطيع أو لا نقوى، لأن ما عندنا من أوصاف، ما عندنا من صفات، وما عندنا من إمكانات تعجز عن أن تدرك صفات الله وكره الرب وحقيقته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الصفات ونفى عنها المماثلة والمشابهة، وأخبر أنه سبحانه وتعالى هو الإله المستوجب للعبادة المتصف بالصفات، وما علينا إلا أن نؤمن ونسلم بذلك. قال قوله هنا وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس عن الميل، وهذا كله يعني منهج غير منهج السلف. ولذلك الإمام مالك رحمه الله وهو من سادة السلف الكرام لما طرح عليه هذا السؤال الذي هو من صفات الأفعال مثل المحبة والإرادة كذلك الاستواء، سألوه في قول الله الرحمن على العرش استوى، دخل رجل إلى المسجد وجلس في حلقة الإمام وطرح هذا السؤال قائلا يا إمام إن الله يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هذا محل سؤاله. ولا شك إن الإمام مالك رحمه الله يعلم كغيره أن الله ذكر هذه الصفة 7 مرات في كتابه، وعلم أن طرح هذا السؤال فيه فتح باب مفسدة، وأنه مما يردده منكرو الصفات بدعوى أنهم ينزهون، لكنهم قد وقعوا في التشبيه ثم انتهوا إلى التعطيل. فلما طرح السؤال على الإمام أطرق يفكر مليا بما يجيب هذا الإنسان، ثم ألهم وسدد في جوابه، فقال للسائل الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، والكيف مجهول، وفي بعض الألفاظ والكيف غير معلوم. ثم قال والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا القرآن وقرئ عليهم في مواطن سبعة من القرآن الرحمن على العرش استوى، وما تجرى واحد منهم وسأل، لأنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من باب الإيمان بالغيب. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عرض لهم القول في مثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: لقد عجب ربكم، وفي رواية: لقد ضحك ربكم من صنيع هؤلاء البارحة. وهم يعلمون أن هذه الصفات تدل على الكمال. كل الذي سألوه قالوا: يا رسول الله، أيعجب ربنا؟ وفي رواية: أيضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نعم، لأن هذه من صفات أفعاله. فقالوا: إذن والله لا نعدم الخير من رب يضحك، أو لا نعدم الخير من رب يعجب، لأنها صفة تدل على كماله سبحانه، وكل كمال الله تعالى متصف به. وهكذا في قوله: الرحمن على العرش استوى. فأدرك الإمام مالك رحمه الله أنها باب فتنة، فقال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال للرجل: وما أظنك إلا، يعني رجل سوء في طرحك لهذا السؤال. الشاهد أن هذا التأويل لا موجب له، بل إنه فتح أبواب لدى المتكلمين، حتى إنهم نفوا عن الله تعالى هذه الصفات، وزعموا أن الله لا يتصف بها، وادعوا أن هذه صفات يجب تأويلها، وهذا كله من الخطأ ومن الجهل ومن الضلال ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته، وقيل الاستقامة ثمرة المحبة وحقيقة المحبة له، ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها. هذا الكلام الذي نقله الإمام النووي رحمه الله عن الإمام المازري، يعني من الأشياء التي لوحظت وأخذت على الإمام رحمه الله، وأنه سار فيها وسلك فيها مسلك الخلف، وكان الأولى والأنسب أن يورد فيها مذهب السلف رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.